طيب السؤال ده فيه يعني جرأة، أنا مش عايز أقول سوء أدب، لكن جرأة في الكلام مع الله سبحانه وتعالى. والأولى بالإنسان إن هو ما يقولش الإله، لا يقول رب العالمين، يقول الله جل جلاله. أكثر الأماكن قداسة عنده، السؤال نفسه مش جميل. لا، مش لماذا لم يحمي رب العزة حمى. أكثر الأماكن قداسة عنده اللي هو إيه؟ المسجد الحرام. أمال سورة الفيل دي إيه؟ أمال الطير الأبابيل نزلت ليه؟ يبقى رب العالمين حمى بيته سبحانه وتعالى. فإذا ابتلى الله عز وجل الناس بما يشاء سبحانه وتعالى فهو ملك، وهذا شأنه سبحانه وتعالى وشأن خلقه، ملك وهذا شأنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا نسأل عشان نتعلم الحكم، مش نسأل لماذا. لا، ما يتقالش ربنا على ربنا لماذا. فصيغة السؤال دي المفروض نستغفر الله منها.